بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا مع تعريف الإلحاد، في القوانين أو النواميس كما ترجمها بعض العرب لأفلاطون، محاورة الشهيرة. ذكر أفلاطون ثلاثة أشكال للإلحاد، نعم. شكل أول يتمثل في إنكار الألوهية أو الربوبية، هذا هو أثيزم، يعني لا ألوهية، هذا الشكل الفاقع. الشكل الثاني يتمثل في إثبات الألوهية مع إنكار العناية الربانية بالخلق، وشرحت لكم المقصود بالعناية الربانية، هو divine providence في الإنجليزية. العناية الربانية هي أن الله تبارك وتعالى يعني مهتم بشؤون ماذا؟ الخليقة، شؤون الكون، وخاصة الإنسان، خاصة بمسار ومصير الإنسان. لذلك من لوازم ومقتضيات العناية الإلهية إرسال ماذا؟ الرسل وإنزال الكتب، هذا كله إذا في عناية إلهية. ما فيش عناية إلهية، يعني كل إنسان ينكر العناية الإلهية لازم بالضرورة أن ينكر ماذا؟ النبوات والرسالات والوحي، وهذا كله كلام فارغ. فأفلاطون قال هذا إلحاد أيضا، إنكار العناية الإلهية بالخلق، قال هذا ضرب من ضروب الإلحاد، وإن اعترفت بوجود الله تبارك وتعالى. نعم، آخر ضرب من ضروب الإلحاد في تصنيف القوانين أفلاطون هو الاعتقاد بأن الآلهة يمكن أن يستجلب رضاها ويستدفع سخطها بتقريب القرابين وتضحية الأضاحي. قال هذا إلحاد عجيب، مع أنه هذا الملمح بالذات ملمح يتكرر في معظم ماذا؟ الديانات، وله طقوس، له طقوس مشهورة جدا جدا، تقريب القرابين، تضحية الأضاحي، لا يكاد يخلو منه يعني دين الأديان المشهورة. قال لك هذا إلحاد، هذا من يعتقد بهذا فهو ملحد بهذا التعريف. الآن الشكل الأول أيها الإخوة من أشكال الإلحاد، وهو الإلحاد الصريح تقريبا، إنكار الألوهية، نجده عند الفلاسفة السابقين على سقراط، pre-Socratic philosophers، الفلاسفة السابقون على سقراط. من هم الفلاسفة الطبيعيون؟ اللي تقريبا وضعوا اللبنات الأولى كأسس لما صار يعرف وإلى اليوم بالمذهب الطبيعي. لكن طبعا نفس الشيء اختلف المفهوم واتسع كثيرا، ناتشراليزم، بمعنى أنهم يؤمنون بأن الطبيعة هي المبدأ الوحيد الذي علينا أن نكون واثقين موقنين به مكتفين به، والطبيعة كافية لكي نفهمها ولكي نفسرها، لا نحتاج إلى مبدأ مفارق لها يقال عنه إله أو آلهة أو قوة ما ورائه، لا نحتاج إلى هذا، الطبيعة والطبيعة فقط. عجيب، فعلا هذا على فكرة هذا يعني مرحلة متقدمة من من الإلحاد تاريخيا، موجود هذا فعلا. يعني من هؤلاء مثلا ديموكريتوس صاحب النظرية الذرية، وهي نظرية في منتهى الذكاء، والتي ظلت مهجورة إلى القرن الثامن عشر، لا أحد يعبأ بها، النظرية الذرية. لماذا؟ لأن الفلاسفة والمفكرين كانوا مأخوذين بنظرية الاتصال الأرسطية. أرسطو قارع ديموكريتوس هذا وسفهه، وجهة نظره الذرية، قالوا لا غير صحيح. طبعا ثبت الآن يعني تقريبا بشكل قطعي أن النظرية الصحيحة هي النظرية الذرية أتوميزم، وليس النظرية الاتصالية، نظرية أرسطو. فهذا فسر كل شيء، وفسر النفس أو الروح، فسرها ذريا ماديا، قال لك النفس، ما هي النفس؟ نفس الشيء، تتكون كما يتكون أي شيء آخر، لكن من ذرات، هذه الذرة طبعا بعضها كبير بعضها صغير، وتأخذ أشكال مختلفة ولها زوائد ومسننات يركب بعضها في بعضها كذا، تخيل هو، وهذه تكون كل شيء، تكون منها، حتى النفس تتكون برضو من ذرات. هؤلاء كانوا طبيعيين، أسسوا المذهب الطبيعي في تفسير الوجود، فالفلاسفة قبل سقراط اللي هم مؤسسوا المدرسة المادية، ويعرفون عموما بالفلاسفة الذريين، جزء منهم إيه؟ كبير، فلاسفة الذريين يعتبرهم إيه؟ أفلاطون بأنهم ملاحدة. تالس مثلا نظريته الشهيرة في الماء كأصل للوجود، النظرية إيه؟ العناصر الأربعة، أن الوجود كله مكون من عناصر، وطبعا كلمة عنصر معناها إيه؟ الشيء الذي لا ينحل إلى إيه؟ إلى ما هو دونه، هذا اسمه عنصر. قال لك العناصر هي إيه؟ الماء والتراب والهواء والنار. وطبعا واضح الآن في الطبيعة إيه الحديث أنه هذه مش عناصر، هذه مركبات وكلام فارغ، لكن هكذا هم اعتقدوا. خطوات ذكية على فكرة، خطوات ذكية. الفلاسفة الطبيعيون والفلاسفة قبل سقراط يمكن أن يقال، وقد قال هذا يعني أكثر المؤرخ للعلم أيها الإخوة، إنهم هم الذين أرسوا الدعائم الأولى للعلم التجريبي، للعلم الطبيعي، يعني بداية نشأة العلم الطبيعي مع الفلاسفة السابقين إيش؟ على سقراط. لكن هذا العلم الطبيعي لم يكتهل ولم ينضج في البداية، ولم يكتهل إلا إيه؟ إلا في العصر الحديث بالذات إيه؟ في أوروبا يقولون. نحن نقول لا، وعبر العالم الإسلامي، العالم الإسلامي قدم أيها الإخوة أمدادا هائلة جدا جدا للعلم الحديث التجريبي الإمبريقي، لا يمكن التغاضي عنه، هذا جحود. ثم تابعت أوروبا واستبحرت في هذا الشيء حقيقة، استبحرت استبحارا إيه؟ عظيما جدا. نعم. طيب، وجهة النظر الثانية إنكار إيه؟ العناية أيها الإخوة. أفلاطون وقف ضد أيضا إيه؟ إلحاد إنكار العناية. قال وجهة النظر هذه أو هذا الموقف الفكري يعادل أو يساوي أو يرادف القول بكسل الآلهة. الآلهة كسولة لا تتقن عملها لأنها لا تتمه، كل من لا يتم إيه عمله فإيه؟ فهو لا يتقنه على الأقل، يعني هذا الحد الأدنى من إتقان إيه؟ الإتمام. إذا لم تتم عملك فأنت لا تتقنه. قال هذا يعتبر اتهاما للآلهة بأنها عاجزة ومتراخية وكسولة. لماذا؟ لأنها خلقت الكون وخلقت الإنسان ثم إيه؟ ثم أدارت ظهرها له، وهو هذا ليس إلهاً للإنسان، والكون ليس إلهاً، لا يستطيع أن يقوم بنفسه، سيحتاج إلى نظرها، إلى التفاتها، إلى ملاحظتها، لكنها لا تفعل، كسولة. قال هذا إلحاد. وجميل، هذه وجهة نظر جميلة من أفلاطون، أنه يعتبر إيه؟ إنكار العناية يعادل ماذا؟ الإلحاد. هو وجهة نظر إلحادية، يقول وجهة نظر إلحادية. وأخيرا الموقف الثالث المتمثل بإلحاد القرابين والأضاحي، بإلحاد القرابين والأضاحي. قال الاعتقاد بأن الآلهة يمكن أن يستجلب رضاها بالقرابين ويستدفع سخطها بالقرابين والأضاحي يعادل القول إنها آلهة سخيفة كالقضاء المرتشين الذين يمكن أن تزيف ضمائرهم وآراؤهم بدفع النقود لهم. قال هذه آلهة، هذا إلحاد. ولذلك منع أفلاطون القرابين الفردية، قال هذه إلحاد. لكن خضوعا منه للسائد المجتمعي، السائد المجتمعي، نعرف أفلاطون هذا في أثينا، وأثينا إيه؟ كمدينة أو دولة مدينة لديها ماذا؟ آلهة، وكانت تقرب لها القرابين، وكان في كهان وفي معابد. بعدين يتهم بإلحاد مثل سقراط يقتل مثل أستاذه. قال لا، أنا ضد القرابين الفردية، هذه إلحادية، ومع القرابين ماذا؟ الجماعية، تقرب بطقوس معينة والكهن بيقول لك وبتدفع هذا. قال أنا ما عنديش مشكلة. واضح أنه إيه؟ ينافق نفسه وينافق المجتمع أكيد بحسب قاعدته وتبريره العقلي لوصف مثل هذا المسلك بالإلحاد، أن القرابين المجموعية أمعن في الإلحاد، أمعن في الإلحاد. فقط بين مزدوجين، احنا لسنا بصدد إيه نقاش هذه المسائل في القرآن الكريم، مع أنه احنا عندنا الأضاحي وعندنا القرابين، بس القرآن وأنا عم بتخطب عن الموضوع هذا فعلا بشكل واضح. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، عكس التصور الإسرائيلي اليهودي، التصور الإسرائيلي في كتب مقدسة الله يتمخخ برائحة إيه؟ نعم الحريق. قال لك هذا يدخل في إيه؟ في مناخير الآلهة الإله، ويفرح بهذا جدا وينتشي، يحب رائحة الشواء. تخيل فعلا هذا مفهوم إلحادي كما قال أفلاطون. لكن في القرآن بشكل واضح في سورة الحج الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي السورة ذاتها في موضعين الله أخبر أن المراد والمقصود من تضحية هذه الأضاحي وتقريب تلكم القرابين هو ماذا؟ أن يأكل منها البائس والفقير، ويأكل منها القانع والمعتر فقط، عشان نفهم فلسفة القرابين في الإسلام حتى لا فعلا لا ننزلق إليه. للأسف يمكن اليوم أن تجد من المسلمين، من جهلة وأميي المسلمين والمسلمات، من يقرب القرابين ويضحي الأضاحي، بل من يصلي الصلوات ينقرها نقرا فعلا على خلفية إيه؟ أشبه بالإلحادية، يريد أن يرشو الله. أنا قلت هذا مرة في خطبة، ذكرت في خطبة يعني ما اتفق لبعض الناس معي، قلت له للأسف بعض الناس يصلون يصومون ويأتون إيه؟ الكبائر، ويعني يأكلون لحوم الناس ويتغولون أموالهم، يخدعونهم يغشونهم، ما هذا؟ قال لي عجيب، كيف يفعلون هذا وهم يصلون؟ فقلت له هم يفعلونه لأنهم يصلون. قال لي لم أفهم. قلت لعلهم لو لم يكونوا يصلون لكانوا أقرب على الأقل إلى العفة وإلى الشرف وإلى الأمانة في المعاملة. يقول لك يعني إيه؟ أنا على الأقل لا أصلي ولا أصوم للأسف الشديد، وأجمع إلى هذا أيضا الضحك على الناس وتغول أموالهم وغشهم في تجاراتهم، أعوذ بالله، إني إذن إلى شقي، سأكون من أهل جهنم. لكن لما إيه كان يصلي ويظن أن الصلاة مرادة لله بذاته، الله يفرح بالصلاة هكذا تنقرها نقرا دون خشوع، دون أن تنهاك عن إيه فحشاء، دون أن إيه تقربك إيه إلى معروف، هذه الصلاة يحبها الله ويريدها، يحبها الله ويريدها. إذن هو يتعاطى مع الصلاة والعياذ بالله كمخدر للضمير، يعني صل من هنا وافعل ما شئت لأنك صليت يا أخي، على الأقل الصلاة بحسابها والإثم بحسابه فنعتدل. ولا يدري مثل هذا المسكين أنه إن كان يصلي على هذه الخلفية وبمثل هذا الوعي الزائف فإن صلاته حتما ستكون لعنة عليه. وقد ورد في بعض الأحاديث على كلام في أسانيدها فعلا أنها مثل هذه الصلاة تلف كالثوب الخلق الأسود ويضرب بها وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني، تدعو عليه، صلاته تدعو عليه. لكن أن يسلم من على يمينه ثم على يساره ثم يقول هاتوا المتعة، علينا بالمتعة، المتعة المحرمة، شيء لا يكاد يصدق، والحقائق هاتوا المتعة الآن خلاص صلاة وصلينا. فالإسلام الحمد لله بريء من مثل إيه؟ هاته النزعات، من مثل هاته النزعات. تعريف أو تقسيم أفلاطون هذا الثلاثي ذكرني بتقسيم ثلاثي أيضا للروائي والمفكر الفرنسي الملحد الموسوعي والمشرف على الموسوعة الفرنسية الشهيرة دينيس ديدرو، كان روائيا اللي في روايات، عنده رواية الراهبة مشهورة جدا وطبعا فيها إيش قسمات الحدية واضحة. دينيس ديدرو كان يقول أنا أميز بين إيه؟ بين ثلاثة أنواع أو ثلاث فئات من الملحدين. ملحد يقول إن الله غير موجود حقا، هو يقول هذا في الحقيقة الله غير موجود ويعتقد هو بذلك حقا، عنده قناعة، عنده قناعة تماما. قال أنا أسمي هذا الملحد الحقيقي، هذا ملحد حقيقي. وملحد قال متردد لا يستقر على رأي، مرة فيه ومرة ما فيش، الله موجود الله غير موجود، يعني هذا إيه الشكوكي أو الريبي، الريبة والريبي أو شكوكي أو متشكك أو متردد. وملحد ثالث يقول دينيس ديدرو يتمنى أن الله غير موجود، يعني هو تقريبا لو إيه ندخل في عقله يعلم أن الله موجود، لكن هو يود أن يكون الله غير موجود. من أجل ماذا؟ قال من أجل أن يمضي على ضيته ويمضي في سلوك إيه القبائح وارتكاب أنواع الفسوق والفجور دون إيه وخز من الضمير. وهذا أيضا تقسيم فيه نوع من الذكاء، فيه نوع من الذكاء. لماذا؟ لأنه لامس البواعث النفسية لادعاء الإلحاد. لذلك أكثر من فيلسوف في العصور الحديثة طرح السؤال هل يوجد ملاحدة حقيقيون؟ أعتقد ديدرو نفسه مرة سئل هل يوجد ملحد حقيقي ولا كل هذا كذب وادعاء وأشياء وبواعث نفسية واجتماعية وعنادية فقالوا هل يوجد مسيحي حقيقي؟ جيب لي رجل دين حقيقي، جيب لي مسيحي حقيقي. صعب على فكرة، كل يوم تقريبا هل يوجد مسلم حقيقي؟ وكل يوم نسمع أي طائفة من فضائح بعض المشايخ المالية والسلوكية وكذا، شيء يهز ضمير المسلمين. أين المسلم الحقيقي؟ نادر، موجود طبعا نادر، والخير موجود في هذه الأمة لكن نادر. أنا لم أفهم هذه الحقيقة إلا تقريبا قبل زهاء 3 سنوات، وصدمتني الحقيقة التي أعبر عنها بأن التدين امتياز. التدين الحقيقي كما يريده الله وكما أمر به الله تبارك وتعالى ولوجه الله امتياز. ما معنى امتياز؟ يعني يختص الله به طائفة قليلة، أو ينجح أيها الأخوة في تمثله وبلورته طائفة قليلة من الناس. معظم تدين الناس تدين كاذب وطقوسي وشعائري واجتماعي. وقلت مرة في خطبة: نحن لا نؤمن، نحن لا نعرف الإيمان الحقيقي، نحن نؤمن بالإيمان. ما معنى نؤمن بالإيمان؟ ما في عندنا إيمان حقيقي بالله ذاته، لا إله إلا هو عاد وبالصفات. نحن نؤمن بما يؤمن به الآخرون. المجتمع يريد هذا، المجتمع يريد الإيمان إيه؟ على طريقة المسلمين، فنحن مؤمنون لأننا في مجتمع مسلم، صح ولا لا؟ هذه هي، نحن نؤمن بما يؤمن به الآخرون. فهذا في مجتمع شيعي فبصير شيعي، في مجتمع سني سني، مجتمع يهودي يهودي، مسيحي مسيحي، وهكذا. لكن وين الإيمان الحقيقي؟ البحث عن الحقيقة والتزام الحقيقة ومهما كلفت، صعب. هذا صعب ونادر، هذا صعب ونادر. امتياز، اللهم اجعلنا من الممتازين، اللهم اجعلنا من الممتازين. نعم. ولذلك التدين هذا الامتياز يكلف صاحبه الكثير يا إخواني. أقل ما يكلفه جهاد النفس، أن تجاهد نفسك حقا، تجاهد نفسك كي تكون صادقا في الكلام، في كل شيء، في بسمتك حتى، في غضبك، في رضاك، أن تكون صادقا، لا تكون ممثلا، لا تكون كائنا مفتعلا، تفتعل، تفتعل أشياء. أحيانا تنظر إلى بعض حتى المشايخ يدعي أنه يغضب لله والرسول وترى الكذب أنت في وجهه، ثم تأتي مواقفه السابقة واللاحقة وهي بالعشرات لتؤكد أنه شيخ من شيوخ الكذابين. يا رجل استحي على نفسك، استحي. وما هذه الغضبة المضرية من أجل الله ورسوله؟ كله كذب، تمثيل، افتعال. هكذا يقتنص أموال الناس، انتبهوا. لابد أن يأخذ الناس طبعا أن يأخذوا تصورا أنه ذلكم الرجل العالم شديد الغيرة على دين الله، حتى يغرهم عن أنفسهم، حتى يخدعهم. هذا كلام الكذب، هذا لا علاقة، هذا مرض التدين. عدم التدين خير منه، لأنه هذا صد عن سبيل الله تبارك وتعالى، صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. طيب، نعم. أيها الإخوة، العصور الحديثة واجهنا طائفة من المصطلحات التي تتعلق بالإلحاد، كنوع من التقييد، نوع من التوصيف، نوع من التصنيف. يقول لك إلحاد مطلق وإلحاد نسبي مثلا، إلحاد سالب وإلحاد موجب، إلحاد قوي إلحاد ضعيف مثلا، إلحاد نظري فريكال، إلحاد عملي براكتيكال. ما معنى هذا؟ جميلة، أخذنا فكرة عن هذه المصطلحات. الإلحاد المطلق ببساطة هو إنكار وجود الله أو الآلهة هكذا بغير قيد وشرط، ما في لا آلهة ولا إله، ما في، الكون مكتف بنفسه. كالمذهب الطبيعي، مذهب الطبيعي عند الفلاسفة ما قبل سقراط. في النسخة الأكثر حداثة عن جون ديوي البراغماتي الشهير الأمريكي، هذا كان ناتشراليست، هذا كان فيلسوفا طبيعيا، كان ملحدا عنيدا، وهو عالم في المنطق كبير مشهور وفي التربية. جون ديوي صاحب المكتبات، هذا واحد ثاني ديوي، هو إنما الفيلسوف البراغماتي والطبيعي، كان يقول الطبيعة كافية تفسر نفسها، لا تحتاج إلى أي مبدأ آخر مفارق لها على الإطلاق. وافتراض أي مبدأ هو اغتيال للإنسان واغتيال لقدرات الإنسان وتعليم الإنسان الكسل وتغريب له إلينيشن، يعني تغريب له عن نفسه. الإيمان قال بآلهة أو بإله، معناها أن الإنسان يحمل هذه الآلهة معظم الأعباء ويجلس هو بلا مسؤولية. قال أنا ضد الآلهة عشان هيك. كلام كله هذا كلام ضعيف، هذا مش حجج، هذا ليست حجج منطقية ولا حجج فلسفية، ضعيفة جدا جدا، لكن هكذا كان يقول جون ديوي. هذا اسمه الإلحاد المطلق، الإلحاد المطلق. الإلحاد النسبي اسم على مسمى ريلاتيف، يعني الإلحاد النسبي لا، ليس هو إنكار الألوهية أو الربوبية من حيث أتت، وإنما إنكار تصورات معينة للألوهة أو الألوهية أو الربوبية، تصورات معينة. فمثلا قد يوصم بالإلحاد، وهذا إلحاد نسبي، يقال هذا ملحد نسبي، وعند من؟ نسبة إلى ثقافته، وإلا عند ثقافة أخرى قد يعتبر مؤمنا. شرحنا هذا من قبل. زينوفان مثلا مثله أناكسوغوراس أنكر المفاهيم التشبيهية للآلهة، مع أنه الحضارات أو حضارته الإغريقية هذا قبل ميلاد في القرن السادس كانت تشبيهية، لديه مفاهيم فعلا تشبيهية. الآلهة هم بشر مطورة، بشر مطورون، بشر معظمون مضخمون يعني. نعم عندها النظرة الإنسانية أنثروبومورفيك أو نظرة تجسيدية تجسيمية تشبيهية. أنكروا زينوفان ماذا قال؟ قال أنا أتخيل أهل تراقيا طبعا قالوا يؤمنون بآلهتهم، ولذلك رسموا ومثلوا في التماثيل الأصنام يعني، مثلوا آلهتهم على أنهم بيض البشرة زرق العيون شقر الشعر. قال من تراقيا. وأتخيل لو أن زنجيا أراد أن يمثل إلهه لمثله أسود البشرة عظيم المشافر مفلفل الشعر، طبيعي إله زنجي. وأتخيل لو أن الأحصنة الأفراس أرادت أن أن ترسم آلهتها لجاءت آلهتها على على مثالها فرسا إله فرس، فيزخر فتهم بالإلحاد. في الحقيقة ولم يكن ملحدا، بمعنى الإلحاد المطلق، ولم ينكر وجود الآلهة أو الله، وإنما أنكر هذه النزعة الإنسانية أو التشبيهية للآلهة، وطلب أن نكون أرقى من هذا، أن نؤمن. إذا أردنا أن نؤمن بالآلهة فلنؤمن بآلهة ماذا؟ سامية متعالية عن هذا التجسيد والتشبيه. وهذا جميل. لا، قال لك هذا ملحد. من أي أنواع الإلحاد، المطلق أو النسبي؟ النسبي. هذا الإلحاد نسبي، واضح؟ إذا فهمنا ما معنى إلحاد مطلق وإلحاد نسبي. طيب عندنا إلحاد إلحاد نظري وإلحاد عملي. الإلحاد النظري والإلحاد العملي. الإلحاد النظري أيها الإخوة موقف فكري، موقف فكري فلسفي وغير فلسفي، قد يكون علميا أيضا. موقف فكري فلسفي أو علمي ينكر وجود الإله أو الآلهة. عشان شوي نوسع في التعريف، الإله أو أو الآلهة هذه القوة المفارقة المبدعة للوجود، ينكرها ويحاول أن يقيم البراهين على إنكاره ويدحض البراهين المخالفة، وبناقش وبكتب وكذا. هذا يسمى الإلحاد النظري. الإلحاد العملي لا ينخرط صاحبه في المحاجات والسجالات النظرية. أنت قلت وأنا أقول وكذا، أنا أثبت وأنا أبرهن. لا لا لا لا، أبدا أبدا، ملوش علاقة، غير مهتم بالقضية، وإنما ماذا؟ وإنما يعيش كأن الآلهة غير موجودة أو كأن الله غير موجود، يعني عايش حياته بالطول وبالعرض. إيش صح له يفعل بفعل، ما عندوش لا حرام ولا حلال ولا أبدا، يعيش كملحد. الآن لو سألت هل هذا موجود؟ موجود بكثرة، بين المسلمين وبين المسيحيين وبين اليهود وبين الهندوس، بين كل بني البشر، كثير من بني البشر، مش هنقول أكثرهم، كثير من بني البشر يعيش عمليا كملحد عملي. وانت تستغرب يا أخي، هذا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يفعل هذه الأفاعيل؟ يهجر أباه 10 سنين؟ أباه الذي أتى من صلبه؟ أو يضرب أباه؟ أو يضرب أمه؟ أو يكره أقرب الناس إليه؟ أو يزني في أقرب الناس إليه؟ زنا المحارم؟ أو يأكل أموال المساجد؟ مش معقول. أو أموال اليتامى؟ أو أموال التبرعات للمنكوبين؟ بالزلازل وبالاستعمار وبالحروب؟ ومسلم؟ وممكن شيخ كمان؟ كيف هذا؟ مؤمن هذا؟ تستغرب يعني، حتى سؤالك حين تقول مؤمن هذا؟ والعامة تقول كافر، كفر يا أخي، هذا كفر. وتسمي أكل أموال اليتامى تقول هذا كفر، هذا كفر. هم لا يريدون إعطاء فتاوى بالتكفير، العامة عامة يسمون هذا كفرا. وكم كأي من شيء هو سلوك عملي منحرف تسميه العامة ماذا؟ كفرا. الإسراف مثلا يسمونه كفرا، حين يسمع عن أمير أو ملك مثلا ذهب في رحلة إلى إسبانيا أو كذا 5 أيام فأنفق فيها 100 مليون، ماذا؟ كفر يا أخي، كفر. هنا هذا يتضمن منظورا أيها الإخوة يمكن أن نعبر عنه بأنه استيعاب لمفهوم الإلحاد العملي، الكفر العملي. وعندنا على فكرة في الإسلام في عندنا كفر عملي، وعندنا كفر نظري. يعني كفر النعمة هو كفر عملي، الطعن في الأنساب كفر عملي، النياحة على الموتى كفر عملي، الاستسقاء بالأنواء مطرنا بنوي هذا مطرنا كذا كذا كفر عملي، مش كفر نظري، موجود عندنا هذا. فيقولون إلحاد نظري وإلحاد عملي، إيش الإلحاد العملي؟ أن يعيش حياته كما لو أن الله غير موجود، مع أنه لو سألته أقول لك لا هو موجود، موجود بس يبدو هو مالوش دخل فيه وأنا ماليش دخل فيه. هذا ملحد عمليا، ليس إيه؟ نظريا. هذا لا يكلفك أن تنخرط معه إيش في محاجة ومساجلة، لا لا أقول لك لا ومش معتني بالقضية هذه كلها أنا. هذا الملحد العملي، هذا الملحد العملي والعياذ بالله. طيب، لدينا الإلحاد الإيجابي والإلحاد السلبي، وهما مصطلحان قديمان نسبياً، الإلحاد إيه؟ الإيجابي والإلحاد السلبي. للأسف بعض الناس تصور أنهما مصطلحان إيه؟ جديدان، لأن إيه أحد المفكرين ألف كتاباً باسم الإلحاد الإيجابي في الثمانينيات. غلط، هذان المصطلحان معروفان في السياق الأوروبي في القرن الثامن عشر، البوزيتيف والنيجاتيف إثيزم، معروفان مستخدمان. ما معنى الإلحاد الإيجابي؟ ما معنى الإلحاد السلبي؟ باختصار، الإلحاد السلبي هو الخلو من الفكرة المعتقدية، الخلو. بمعنى الطفل حين يولد في المنظور الملي، في المنظور الملي يعني عند اليهود والنصارى والمسلمين التوحيدي، يعتقد أن الطفل يولد لا مزوداً بالإيمان، عنده إيمان. طبعا عند المسلمين يقول لك هذه الفطرة أو الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. سوف نستوعب طبعا الكلام في الميثاق والفطرة أيها الإخوة، أو برهان الميثاق وبرهان العهد لدى حديث عن ماذا؟ عن فطرية الإيمان. هذا برهان من براهيننا أن الإيمان فطري، ونفسر به نشوء العقائد الدينية عبر التاريخ كما قلت لكم مقابل المنظور التطوري. يعني بعض الناس يظن أن هذه حجة ضعيفة ويسخر منها، حجة قوية سوف ترون حتى اجتماعيا في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا لها يعني دورها اللائق، لكن هذا في وقت إن شاء الله. إحنا نأتي إلى موضوع البرهنة. فاليهود والنصارى والمؤمنون يؤمنون بهذا. البارون دولباخ الفرنسي في القرن الثامن عشر، وهذا الرجل كان معاصرا لديديرو والموسوعيين، وكان أحد المراجعين في الموسوعة الفرنسية، كان يراجع المقالات وكذا ويصحح، وكتب، كان له صالون أعتقد في شارع رويال، له صالون معروف يستولد فيه الإلحاد، ويأتيه مثقفون كبار وفلاسفة ومفكرون، مع أنه من أعضاء هذا الصالون لم يكن ملحدا حقيقيا إلا ثلاثة، دولباخ وكمان ثلاثة يعني أربعة كلهم، والبقية كانوا ربوبيين، يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى ولكن لا يؤمنون بماذا؟ بالشرائع والنبوات والرسالات، ربوبي. فالبارون دولباخ ألف كتابا بمعونة دينيس ديدرو ونشره تحت اسم نظام الطبيعة، نظام في الإلحاد، ودافع في الإلحاد بعناد وشراسة. زعم فيه أن الأطفال يولدون حين يولدون ملاحدة لأول مرة في الأدبيات الغربية، لأول مرة يزعم أن الطفل يولد ماذا؟ ملحدا. كيف ملحد؟ مش معقول. وبعدين هذا لم يمت، هذا الكلام عاش. وجدنا واحد في التسعينيات من القرن العشرين، جون سميث، يكرر نفس الكلام هذا، أحد الملاحدة أيضا المحدثين. سميث هذا يقول يقول نعم الأطفال يولدون، وكل طفل يولد ملحدا، وبعدين بتعلم الإيمان. طبعا هذا كلام واحد يقول لي ممكن يكون منطقيا، طفل يولد خلوا من أي شيء ما عنده. طيب أنا أقول لك بقوة متعادلة، ينبغي أن يقال الطفل يولد خلوا من أي شيء، لا من إيمان ولا من إلحاد. يعني أقرب شيء لو بدنا نسميه إحنا الطفل بنسميه ماذا؟ لا أدريا، أجنوستيكا، مش عارف مسكين هو. لكن في الحقيقة هل الطفل لديه القوة الإدراكية الفهمية لكي يختار موقف المؤمن أو موقف الملحد؟ ما عندوش، غير صحيح. لذلك لا يسمى لا لا مؤمنا ولا ملحدا حتى في الدين. واحد يقول لا غلط، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، هذا مسلم طبعا يعني اعترض علينا، كل مولود يولد على الفطرة. لا، ما هذا مش دليل أبدا. ما معنى الفطرة؟ الفطرة هي الخلقة، الفطرة هي الخلقة. وما المقصود هنا بالخلقة؟ اللياقة، الخلقة أيها الإخوة. نعم، خلقة الإنسان، خلقة الإنسان تؤهله أن يتعاطى مع هذه المسائل اللاهوتية. سبحان الله، عنده استعداد. يعني مش هتلاقي أنت في يوم من الأيام أبداً أي نوع من أنواع الحيوانات عنده لاهوت، اللاهوت الحصاني، اللاهوت السبعي، اللاهوت النمري، إيه؟ مستحيل اللاهوت فقط عند الإنسان. لذلك أنا عرفت الإنسان بين تعريفات كثيرة، التعريف الذي أرتضيه هو الباحث عن الإيمان. الملائكة لا تؤمن، الملائكة تعبد، تسبح، تقدس، ولا تقدر تجيب آية في القرآن الكريم أن الملائكة آمنت ولا آية. الإنسان يؤمن لماذا؟ لأنه يبحث عن ماذا؟ عن الله تبارك وتعالى. الإيمان هو بحث عن الله، بحث عن الله عز وجل، هو هذا الإيمان. فهو الكائن المؤمن، يعني الباحث عن الله. واضح؟ كيف؟ لماذا اختص بهذا؟ فطرة خلق بحيث إيه؟ يكون كذلك، خلق وفيه الاستعداد لذلك. لا إله إلا غريزة، يعني غريزة من غرائز، لكن هذه غريزة سبحان الله في الإنسان. الحيوانات لا تبحث عن الله، الإنسان يبحث عن الله. لذلك مثل ما قال إيه؟ بلوتارك قال وجدت مدن حتى بغير حصون، مدن بغير دور للتعليم يعني مدارس، مدن بغير كذا، لم توجد مدينة واحدة بغير معابد. عجيب، الإنسان هو الكائن المؤله الباحث عن إيه؟ الإله المتشوق للغيب، للما وراء. هو هذا الإنسان. فأنت تقول لي يوجد الطفل ملحدا، كلام فارغ. بالعكس، إذا أردنا الدقة، لا ملحدا ولا إيه؟ ولا مؤمنا. يولد خلوا لكنه يولد مستعدا للتعاطي معه. في فرق كبير بين موقفين. تعرف لماذا؟ الملاحد يقتنعون، والآن في ملاحد من إخواننا العرب يقول لك إيه؟ يقول لك ائتني بأي طفل وأنت تقول الإيمان والإيمان، ائتني بأي طفل وأنا أصنع لك منه ما أريد. ائتني بطفل لا يتعرض إيه لقال الله وقال الرسول واليسوع وموسى وعيسى وإبراهيم لا يسمع هذه الأشياء، وسوف يعيش ويموت دون أن يسأل سؤالا في هذه المسائل. غير صحيح هذا الكلام، غير صحيح. وسوف نرى وكيف يمكن اختبار هذه الفرضية بالدراسة الأنثروبولوجية، وخاصة المجتمعات ماذا؟ البدائية. في منها؟ في، هنشوف هذا الكلام، هنشوف علميا نحن كيف صار الكلام هذا. طبعا إيميل دوركايم مؤسس علم الاجتماع الحديث في فرنسا كما يقال كان يتبنى هذا المنظور السوسيولوجي المجتمعي. ولك هو الدين إيه؟ الدين صناعة اجتماعية، المجتمع يريد هذا. والعجيب أن النبي عليه السلام قال في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، النبي قال هذا أصلا، ما في مشكلة، يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، في رواية يمسلماني، خلوه مسلم كمان، إيه خلوه لأنه خلو، يولد خلوا كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترى فيها من جدعاء ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى من سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. النبي ذكر هذا، لكن شوف النبي يعرف ويفهم أنه هذا لا يمكن أن يشكل إيه؟ حجة ضد الدين، أن المجتمع هو الذي يشكل بعد ذلك إيه؟ عقيدة الطفل أو عقيدة إيه؟ الفرد وموقفه إيه؟ الأيديولوجي. لا، ما ليش علاقة لسه، لا، نحن نتحدث عن الاستعداد، عن الاستعداد. ولولا هذا الاستعداد لما كان للتشكيل معنى أصلاً، ولا من صحيح؟ أي أنت الآن جيب لي إيه؟ أكرمكم الله قرداً، تقدر تطلع من قرد مثلاً عالم رياضيات؟ ما فيش استعداد، يستحيل. إذا بتعلمه وتستنفذ كل الوسائل أنه يعرف واحد زائد واحد يساوي اثنين ثلاثة، هذه حساب البسيطة وخلاص، بكون جميل. أما يصير أنه ماثماتيكر مستحيل، أو فيلسوف، تطلع الشمبانزي مثلاً يصبح فيلسوفاً يتكلم في المجردات والمفاهيم العقلية، مستحيل، لأنه ليس لديه الاستعداد. وجيب أي طفل من أستراليا، من أفريقيا، من آسيا، من أوروبا، من أي مكان، أي طفل، جيب طفل من قبيلة بدائية تماماً لا يعرفون إيه؟ الكتابة والقراءة، جيبه حطه في أي مجتمع وعلمه، بيطلع فيلسوف كبير زي بدك، ما عندكش مشكلة، عالم كبير ممكن، يعني فرصته قوية جداً جداً. لماذا؟ في الاستعداد، هم لا يعرفون هذا. فالبارون دولباخ في نظام الطبيعة اللي ألفه بمعاونة أو بمساعدة دينيس ديدرو قال لك لا، الأطفال يولدون ملاحدة. كيف؟ إيش الإلحاد هذا؟ قال لك هذا الإلحاد إيه؟ السالب، الإلحاد السالب. معناها حتى الكبير اللي ما عندوش فكرة على الموضوع يسمى ملحداً عندهم. أي قال لك إنسان ما بيعرف الله ولا بيبحث في الألوهية، هذا ملحد من الملاحدة. كيف ملحد يا أخي؟ من قال لك إنه ملحد؟ لماذا لا تقول هذا إنسان لا مبالي؟ صح؟ لم يبحث وهو خلو من عقيدة، لا عنده أي تأكيد على الإيمان ولا عنده تأكيد على نفي الإيمان بالله. ممكن يكون لا أدريا، ممكن هذا الإنسان يقول لك أنا إيه بحسب يعني ما سمعت وحسب ما شفت أو بحسب ما قرأت إذا كان قارئا ودارسا. ما عندناش أدلة تؤيد الإيمان ولا أي أدلة أي تؤكد الإلحاد. لذلك على فكرة معظم اللا أدريين يغضبون من الملاحدة حين يصر الملاحدة على جعلهم ماذا؟ ملاحدة. مثل يقولوا لا لسنا ملاحدة، لماذا تقول أننا ملاحدة ولسنا مؤمنين؟ نحن نقف في نقطة الوسط ونرى أن الأدلة متكافئة، أدلة المؤمن وأدلة الملحد، ولا ندري قد يكون موجودا وقد يكون غير موجود، لا ندري. هذا موقف مين؟ اللا أدري. موقف الشخص اللا أدري. فلماذا يسمى كل لا أدري ملحدا؟ الملاحد على فكرة عندهم عقدة، أرجو أن لا يغضبوا مني، عندهم عقدة أنهم قلة، وأن الخط العام المجتمع والحضارة ليس يعني ليس معينا لهم ولا متوائما معهم. هذا يغضبهم، يغضبهم كثيرا، فيحبون إيش؟ أن يزيدوا إيش؟ عددهم. يلا نعتبر لا أدريين ملاحدة، نعتبر أطفال ملاحدة أيضا، والإلحاد سلبي، هذا ليس له قيمة، ليس له قيمة. إذن الإلحاد المهم، وهذا الذي ننخرط في نقاشي، الإلحاد الإيجابي بوزيتيف، الإلحاد الإيجابي. ما معنى الإلحاد الإيجابي؟ هو الذي يتبنى موقف النفي ويقول لك لدي أدلة وبراهين وسوف أجادل بها، هذا ملحد موجب، ملحد إيجابي، ملحد إيجابي، مش ملحد سلبي أو سالب. في نفس الشيء يقول لك الإلحاد الضمني والإلحاد الصريح، الإم والإكس بلسيت، إكس بلسيت، إم بلسيت، إثيزم، إلحاد ضمني، إم بلسيت، إكس بلسيت، إلحاد صريح، نفس الشيء. الإلحاد قريب جدا، قريب جدا من نفس المصطلح. الإلحاد الصريح هو الذي يصرح بالنفي ويحتج عليه ويستدل له، اسمه إلحاد صريح. إلحاد ضمني مثل إلحاد الطفل الذي يولد وهو خلو، قال لك هذا ملحد ضمنيا، طبعا نفس التعقيب، هذا ليس ملحدا، خطأ أن يسمى ملحدا. إنسان لم يبحث المسألة أصلا ولم يعني يبرز له فيها رأي، قال لك ملحد ضمنيا. ليه؟ ليش بتقول لي مؤمن ضمنيا؟ صح؟ ليش ما نقولش هذا مؤمن ضمنيا؟ طيب لك لا ملحد ضمنيا، خطأ، هذه التصنيفات غير دقيقة. طيب الإلحاد القوي والإلحاد الضعيف، الويك and strong atheism، weak atheism، strong atheism، الإلحاد ضعيف، الإلحاد قوي. ما هو الإلحاد القوي؟ واضح، كالإلحاد الصريح وكالإلحاد الموجب أو الإيجابي، يجزم بالنفي ويقول لك سأقيم الأدلة، هذا الإلحاد strong، قوي. الإلحاد الضعيف مثل الإلحاد الضمني ومثل الإلحاد السالب، فيعني يتظهر ربما أكثر شيء عملياً، إنه بعيش حياته كأن الله غير موجود، يتظهر الإلحاد الضمني، فممكن هذا يجعله أقرب أن يكون إلحاداً ضمني. إن تظهر بهذا السلوك العملي، إن تظهر بإلحاد عملي يعيش كأن الله غير موجود، واضح؟ فممكن أن يعتبر. هذه مصطلحات مررنا عليها بسرعة حتى حتى نأخذ فكرة عنها إذا عثرنا عليها أو صدمنا بها في أي دراسة أو في أي موقع إن شاء الله تعالى. طيب نأتي الآن إلى اللمحة التاريخية، اللمحة التاريخية. أول ما نبدأ به أيها الإخوة، نبدأ بالديانات الشرق أقصوية، ديانات الشرق أقصوية. في الهندوسية مثلا، الهندوسية ست مدارس مشهورة، طبعا أنا في حلقاتي عن الأديان المقارنة تكلمت عن هذه الأديان أو عن بعضها، لم نستوفي، لم نكمل المسلسل للأسف، كانت عادتنا أن نقطع، وبالمناسبة بين حاصرتين أيضا، لم نكمل سلسلة معاوية وسنكملها إن شاء الله، لأن الناس تسألوا عنها قالوا خلاص انتهت. لا لم تنتهي طبعا. كيف تنتهي؟ لم تنتهي، ستنتهي حين تنتهي، حين نفرغ من قول ما لدينا عن عن هذا الرجل بن قوسين الطاغية الذي لا أرتاب في أنه طاغية. نعم لا بد أن نفرغ مما لدينا، وبالذات من الأخبار والآثار عن رسول الله وعن الصحابة، الأخبار والآثار الصحيحة التي هتكت حجاب هذا الطاغية. نعم هذا بن قوسين فقط ونمضي. فنأتي الهندوسية. الهندوسية ست مدارس، ست مدارس أيها الإخوة، لا يعرف عنها، عن هذه الست المدارس، أن لدى إحدى هذه المدارس نزعة إلحادية. أبدا، ما في، بالعكس، الديانة الهندوسية ديانة تؤمن بالآلهة، بل بتعدد الآلهة، تؤمن بمئات الملايين، تؤمن بزواء 340 مليون إله. كما ذكرنا أكثر من مرة، هي ترى أنه تقريبا كل ظاهرة، كل ظاهرة لها إله يرعاها، لها إله هو إيه؟ المسؤول عنها. واضح؟ كل ظاهرة من الظواهر تفسر بإله، ومن هنا كثرة الآلهة لديهم. 340 مليون. لكن الهندوسية تعتقد أيضا أن هذه الآلهة كلها تظل إيه؟ تختزل وتنحصر حتى تعود في النهاية إلى إله واحد مسيطر على كل هذه الآلهة. والهندوس الذي يبلغ المقام الذي يفنى فيه عن ملاحظة كل هذه الكثرة المتكثرة من الآلهة، ولا يعود يرى إلا إيش؟ إلا فعل وأثر الإله الواحد، يكون بلغ أعلى درجة من درجات ماذا؟ الاستنارة والتدين في فهم إيه؟ الهنادكة. ويعطى إيه؟ أسماء من ضمنها المهاتما، مهاتما غاندي، هذا هو المهاتما. هذا إيه؟ بلغ درجة خلاص لا يرى إلا إيش؟ إلا الله الواحد، ويفنى عن كل إيه؟ هذه الصور والأمثال. تمام؟ هذه الهندوسية. لكن هناك إيه؟ مدرسة اسمها إيه؟ مدرسة لوكاياتا، هذه مشهورة أكثر، اسمه الحقيقي الأول كارافاكا، لكن معروفة أكثر بإيه؟ لوكاياتا. هذه المدرسة أسست في القرن السادس قبل الميلاد، القرن السادس قبل الميلاد، ويبدو أنها طورت نزعات ومقاربات مادية، وهي مدرسة فلسفية، مدرسة تنتمي إلى الهندوسية، ولكنها لا تشكل واحدة المدارس إيش؟ الست الرئيسة. يبدو أنها تيار إيه؟ جانبي فرعي لا قيمة له، لا وزن له. لكن المؤرخون أيها الإخوة يعنون إيه؟ بكل شاردة وواردة إذا أتاحت لهم وثائق ذلك، مهما أتاحت الوثيقة ذلك إيه؟ وهذا شيء جيد كي نعرف تطور الحقائق وتطور الأفكار. فالكارافاكا أو لوكاياتا أسست في القرن السادس قبل إيه؟ الميلاد، طورت نزعات أو منظورات فلسفية مادية إلحادية. هناك بعض الأشعار التي بلغتنا إيه عنهم، وفعلاً حين تقرأ هذه الأشعار تشعر أنك أمام إيه؟ أمام نزعة إلحادية تدعو إلى التمتع، تدعو إلى التمتع، عيش حياتك يعني بالطول وبالعرض، في النهاية الكل فاني، ما في شيء. واضح أنها إيه؟ نزعة إلحادية. واضح أنها تنكر الحياة الآخرة، مصرح إنكارها لله أو الآلهة ليس مصرحاً به كإنكارها إيش؟ للحياة الآخرة. تنكر خلود الروح أيضاً بوضوح قريب من إنكارها إيه؟ لخلود للحياة الآخرة. لكن إنكارها للآلهة أو الإله ليس واضحاً بهذه. ولذلك كتب بعض النقاد الهنود المعاصرين قولاً: نحن لسنا واثقين من ادعاء أن اللوكايات كانت مدرسة إلحادية. ويبدو أن الأرجح، رجح هذا إيه؟ الدارس الهندي، يبدو أن الأرجح أن هذا بفعل مدارس أخرى أرادت أن تعلي وتؤكد من شأن النزعة الإلحادية بهدف وغاية ماذا؟ دحضها والرد عليها. يعني بعض الناس يحب شيطن، بعض الناس يحب أن يخوض معركة وهمية فيشيطن خصمه ويدعي أن خصمه هذا خطير وزنديق وخطر على الإسلام وخطر على الأمة وشيء كبير، ويبدأ الآن يرد عليه عشان يطلعوا انه ايه شيء كبير يعني، وهو في الحقيقه لا هو خطير ولا زنديق ولا خطر على ايه الامه والدين. وكذلك يقول هذا الرجل في موضوع اللوكايات، قال لا هي مش ماديه الى هذه الدرجه ومش الحاديه، مدارس اخرى زعمت ذلك فيها واكدته لكي إيه تقوم ايه باضحاض هذه الوجهه من النظر. الله اعلم. على كل حال هناك ايضا ايه، هناك مدارس اخرى ايها الاخوه او نزعات الحاديه، لكن ليس لدينا تفاصيل مثل ايه السمخايا، وهو يعني التقليديه كلاسيكال سمخايا او سمخايا، هذه ايضا والبورفا ميمامسا، قالوا هذه هي ايضا ايه اتجاه الحادي، ما عندناش معلومات تعود الى دراسات موسعه وكتب معجميه كذا، ما في حتى عن ايه لوكاياتا، اسطر معدوده جدا، ما في ايه معلومات كثيره، ليس لدينا ايه الكثير. نعم، نترك هذا، ناتي الان الى العصر الكلاسيكي القديم، يعني بلاد الإغريق، جهات الإغريق اليونان. هذا إيه ما يهمنا. عموما ثمت رأيان متعارضان في ميلاد البيرث أوف إثيزن، ميلاد الإلحاد. لدينا رأيان متعارضان، وأنا أرى أن الخلاف بينهما ليس إيه بذلك، يعني بالعكس قد نقرب بينهما. رأي يقول الإلحاد لم يولد إلا في أوروبا في العصور الحديثة، وحنشوف بالذات متى تماما. يعني ما قبل ذلك لم يكن هناك إيه إلحاد بمعنى إثيزم. آراء، طفرات، وجهات نظر، هتامات، شذرات، هذا قال شيئا، هذا كتب شيئا، لكن هذا إيه ليس الإلحاد. لا، شوف، التفكير في الإلحاد كمدرسة أو كخط فكري أو كنزعات واضحة صحيح. لم ينشأ الإلحاد إلا في أوروبا. أوروبا العالم الإسلامي ما كان فيه إلحاد بهذا المعنى. أوروبا الحديثة. وسوف نستقر الأسباب التي أعانت على نشوء هذا الإلحاد بهذا الزخم وبهذه القوة والصراحة والوضوح. ليش؟ ليش بالذات في أوروبا؟ هنشوف في عوامل موضوعية قوية تسببت في هذا. ولكن الإغريق أو بلاد الإغريق القديمة عرفت الإلحاد كوجهات نظر فردية. فيلسوف يقول شيئاً، شكاك، سوفسطائي، فيلسوف طبيعي، لكن ليس إيه كخط فكري عام. وبقيت هذه إيه النزعات مفرغة وضعيفة ضد الخط العام، ضد الخط العام. لكن لا ينكر أنها نزعات إلحادية، لابد أن نقول. لكن كمدرسة، كخط فكري، لا، في أوروبا الحديثة، هذا صحيح. وهكذا نقر بين إيه وجهتي النظر دون أن نستعرض الأدلة. على كل حال، هذا إيه صاحب كتاب مقدمة قصيرة جدا في الإلحاد، ذكر إيه كلتي وجهتي النظر وأتى بالأدلة لمؤرخين إيه مشهورين. طيب، بالنسبة إيه للفلاسفة قبل سقراط، أعطيتكم فكرة سريعة في دروسنا على الفلسفة، أيضا تكلمنا إيه عنهم، فلا إيه نعيد الكلام كثيرا، لكن نذكر دياغوراس مثلا، الفيلسوف دياغوراس لقب بالملحد الأول، الفيرست أثيست، قيل هو الملحد الأول، لأنه كان إيش يتكلم في قضية الألوهية ويشكك فيها ويقيم بعض الأدلة. كريتياس، وهذا كلهم إيه قبل سقراط، كان يزعم أن الآلهة هي من صنع الخيال البشري كأفكار يخوف بها إيه المجتمع ويخوف بها الناس، يعني كنظام للضبط. عجيب، هذه الفكرة ستتكرر في أوروبا المعاصرة وأوروبا الحديثة عند عشرات من المفكرين، كأنها من إبداعهم. قديمة هذه، هذه في القرن السادس والخامس قبل الميلاد كانت تتردد. هاي كريتياس لعله أول من قال بها، لعله أول من قال بها. بعد ذلك ستتردد مع مين؟ مع هوميروس الشاعر الكبير صاحب الإلياذة والأوديسه. لكن هذا إيه؟ يعني بعده بزهاء ثلاثة قرون، لكن هذا قبله، هذا متقدم كريتياس. قال البشر يخترعون هذه الأشياء. نفس الفكرة رددها من؟ كارل ماركس في القرن التاسع عشر. كارل ماركس قال إيه الأديان والآلهة كلها ابتداع بشري لضبط إيه؟ لضبط المجتمعات، علشان الإمبراطور وعشان الإقطاعي وعشان الكنيسة ورجل الدين وعشان الأغنياء يتحكموا إيش؟ في الرعية وفي الضعفاء وفي المساكين باسم الآلهة واليوم الآخر واصحوا أنت والترغيب والترهيب. فكرة قديمة هذه. لعل كريتياس أن يكون أول من قال بها، أول من قال بها. ذكرنا لكم أن الذريين بشكل عام وفي مقدمهم أستاذهم الأكبر ديموكريتوس شرحوا العالم الطبيعي بمبادئ طبيعية مادية، ولم يحتاجوا إلى المفارق، لم يحتاجوا إلى المفارق. بروتاغوراس الشكاك السوفسطائي الشهير أيضا عد من الملاحدة، عد من الملاحدة. نعم، طيب، في القرن الثالث قبل الميلاد، أنا أقترب الآن الميلاد، لأنه سقراط مثلا في القرن الرابع 399 قبل الميلاد، صحيح؟ أرسطو مثلا 321 قبل الميلاد. بعد هذا القرن الثالث قبل الميلاد، طبعا بالنسبة لسقراط وتلميذه أفلاطون، تلميذ أفلاطون أرسطو، كل هؤلاء ماذا؟ مؤلهة، كلهم يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، ولكن كل على طريقته، كل على طريقته. بالذات أفلاطون وأرسطو لدينا تفصيلات عن إيمان إيه؟ هذين الفيلسوفين، الفيلسوفين. ففي القرن الثالث قبل الميلاد أقر فيلسوفان مشهوران أيضا بأنهما لا يؤمنان بوجود الآلهة. ستراتو، فيلسوف ستراتو قال لا أؤمن، يعني ملحد. والفيلسوف تيودوروس، هيليودوروس وستراتو أقر بأنهما لا يؤمنان بوجود الإله. كما قلت لكم هوميروس هذا 260 قبل الميلاد في القرن الثالث، يعني بعد الذرين بثلاثة قرون، أعرب عن رأيه بأن الآلهة ما هي إلا حكام تم تأليههم. قال يعني أصل وجذر نشوء فكرة أو عقيدة الألوهة أو الألوهية كان إيه؟ كان مع حكام، حكام بشر عاديين يحكمون الناس، ملوك يعني، وتم تأليه هؤلاء، تم تأليه هؤلاء. كيف يعني تم تأليه هؤلاء؟ يعني تم رفع إيه؟ مثابة واعتبار هؤلاء، أن الحاكم مثلا يطلع على كل شيء، الحاكم قادر على كل شيء، الحاكم مثلا يقاوم الموت والأمراض وكذا. بعدين جرد من إيه؟ من هذه الصفات التضخيمية التعظيمية للحاكم مفهوم صار يعرف بماذا؟ بالألوهية. واضح؟ فقيل إن هناك كائنا أعلى من الطبيعة وأعلى من الإنسان وأعلى من الزمان والمكان اسمه الإله. فالحقيقة ما في شيء مفارق، هو كان الحاكم نفسه. لما كبرناه كبرناه وصدقنا إيه؟ صدقنا هذه الأكاذيب والخرافات، وبعدين جردنا منها إيه؟ هذا الكائن المتسامي اللي اسميناه الإله أو الآلهة. يعني فكرة الألوهية يقول إيه هوميروس ابتداع بشري. من وين ابتدعناه؟ يعني سيجموند فرويد يقول لك إيه؟ ابتدعناه إحنا من خلال النزاع الحاصل في اللاشعور عند الطفل فينا، عند الطفل فينا، بين حبه لأبيه، بين حبه لأبيه وبين كرهه لأبيه، بين حبه لذاته وبين إيه؟ بين توقيره لأبيه، بين حبه لرعاية أبي وحبه للاستقلال عن أبي. قال فرويد هيك نشأ الإله من هنا. لا، هذا قال لك لا، نشأ الإله من إيه؟ من فكرة تعظيم الحكام. شفتوا؟ يعني بحاولوا يقدموا إيه؟ تبريرات نفسية أو ثيولوجية أو اجتماعية، هنشوف تبريرات مختلفة لنشوء إيش؟ فكرة الألوهية. فهذا أي وجهة نظر هوميروس. واضح؟ هوميروس نفسه لم يصرح بأنه ملحد، حاول يفسر فكرة الألوهية، وطبعا هذا إلحاد. وقال لك لا، أنا لست ملحدا متشددا، إلا أنه اتهم بأنه من كبار الملاحدة لأنه سخر من الآلهة وعود الناس أن تسخر منهم في أربعة أصقاع الأرض. هكذا اتهم لأنه شاعر، لإلياذة والأوديسة شاعر. وعلى كل حال بين قوسين أيضا هوميروس كله على بعضه شخصية إيش؟ إشكالية إلى الآن لدى النقاد ومؤرخي الأدب، مش معروف هل فعلا هو شخصية حقيقية أم شخصية إيه؟ متخيلة لم توجد يوما أصلا. ومين اللي كتب الإلياذة والأوديسة؟ مش معروف. فقد يكون هذا الشاعر الأعمى المعروف إيه بهومر أو هوميروس شخصية إيه؟ متخيلة، مش معروف، الله أعلم. لكن هذا إيه؟ الذي نذكره. طيب، إبيكيور أو إبيقور كما يقول العرب، إبيكيور هذا برضه في القرن إيه؟ يعني هوميروس 260 قبل الميلاد، إبيكيور 270 قبل الميلاد، في القرن الثالث قبل الميلاد، اتهم بأنه ملحد. الآن كثير من الملاحدة يحتجون بإبيكيور هذا على أنه ملحد وعنده حجج، وهو أول، يعني مش أول، من أحسن من صاغ حجة الشر. حجة الشر، قال لك كيف أؤمن أنا بالله العلي العظيم الحكيم القدير الكذا الخير المحب للخلق؟ كيف أؤمن إيه بهذا الإله وأنا أرى في العالم كل هذه المعاناة وكل التطاف وكل الشرور والآلام والعذابات والمرائر؟ كيف أؤمن؟ فبدأت سأل، قال نحن نزعم أو أنتم تزعمون أن الإله موجود وأنه كلي العلم وأنه كلي القدرة وأنه خير. جميل، بوذا على فكرة، عودا على الأديان الشرق أقصوية، بوذا المستنير للأسف في تصريحات عنه في بعض الدراسات أنه كان يؤمن بالله، وكان يقول بالذات صفات الله الموجود كلي العلم وكلي القدرة وكلي الخير والطيبة، صفات متناقضة لا يمكن أنها تدخل في دماغي ذلك. أو هذه طبعا حجة إلحادية إلى اليوم على فكرة، هذه حجة الشر. كيف تقول لي عنده علم كامل بيعرف كل شيء بيصير في الكون، وهنا ظلم وهنا اغتصاب وهنا استعمار وهنا كذا وهنا أكل أموال الناس وهنا طحن الناس وهنا ذبح الناس، يعني يعلم بهذا ويقدر أن يغير وفي نفس الوقت خير وبيحبش الشر والشر موجود والعذاب موجود؟ قال هذا ما يدخلش في راسي. والملاحة يقتنعون بهذا. والحجج مش سهلة على فكرة، هذه الحجج ليست سهلة وبسيطة، إيه، ولا تستطيع أن تردها يعني هكذا بحماس وحماس، لا لا لا، ترد رد ردا فلسفيا معقولا. ما تقول لي انتبه شوي شوي، وهذول الناس مش أغبياء على فكرة. يعني مثل ما قال بليز باسكال، باسكال قال الملحد شخص ذكي، الملحد ما هو غبي، بالعكس، لأن الملحد خارج على السائد وعلى المألوف عموما. الملحد شخص، طبعا باسكال ما كانش ملحد، لم يكن ملحدا، كان مؤمنا إيمان تجربة، مش إيمان الفلاسفة، لا، إيمان إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعيسى، إيمان التجربة الروحية، هو وخاض تجربة، ربما أتحدث عنه في وقت إن شاء الله، عن بليز باسكال. على كل حال، فقال هي الملحد شخص ذكي ولكن إلى حد، إلى حد معين بعدين بصير غبي عند باسكال، لكن الملحد بدايته كذا ذكاء، ومن حقه أن يتساءل وأن يطرح هذه التناقضات. فبوذا أو بوذا كان يقول هذه الصفات بالذات لا يمكن أن تنسلك في ذهني وفي عقلي، أنها متناقضة. نفس الشيء بكيور أو إبيخور، حجة الشر، هذه حجة الشر مشهورة. طيب، والآن سنعرض لهذه الحجة بسرعة، لأنه إحنا بنأرخ الآن مش بنناقش الحجج. وعلى ذكر بوذا عاد، فبوذا نفسه أيضا، وهذا ثابت عنه أكثر عاد، نفي الإله وأنه كذا، هذا في بعض الدراسات والوثائق، لكن الحجة الثانية أقوى، أنه كان يرى الدين مثل ما رأى كونفوشيوس أيضا. كثير من الديانات الشرق أقصوية لديها إيه؟ هذا المنزع أيضا، الدين للممارسة ليس للتفكير النظري، هيك بشكل عام الديانات الشرق أقصوية يمكن أن تلخص بهذه الكلمة، الدين للممارسة، للخبرة والتجربة، للاجتهاد والتعب، هذا هو التدين، وليس للنقاشات والفرقعات والصفصفات إيه؟ الكلامية واللاهوتية. قالوا قلنا بنقول، قال لك مش هيك، الشرق الأقصى اليوم بهذه الأشياء كثيرا، واضح؟ وإحنا ينقصنا على فكرة أن نفهم الدين على الأقل في شطر منه على أنه ماذا؟ وعلى فكرة هذا توازن الإسلام، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا نص نظر نص عمل، متزن صار. لكن بتلاقي التدين الزائف 90% منه ماذا؟ كلام وتنظير وخطب ومواعظ، وما في تطبيق، ما في عمل، ما في تعب، ما في تعب حقيقي مثل تعب الصوفية، يعني ذكر وعبادة وقيام ليل وقراءة قرآن وكذا وجهاد نفس حقيقي، ما في دين في الأخير، أي دين. أبوذا كان هكذا تماما متحمسا لهذا المنظور. يذكر أن أحد الكهنة أو الرهبان الفاشلين كان متفلسفا، ودائما يصدع دماغ أبوذا بالأسئلة، كيف الرب، كيف وجوده، كيف خارج الزمان، كيف خارج المكان، كيف خالد إيه أمورتال إيه مش عارف إيه تو تو تو. فمرة قال له أنا لا أجد لك مثلا يا بني إلا كمثل ذلك الأحمق الذي أصابه سهم مسموم، وبدل أن ينقل إلى طبيب معالج ليفوز بحياته، أقسم أنه لن يفعل حتى يعلم من الذي رماه بالسهم ومن أي قرية ومن أي قبيلة. قال له بالحري يموت ويهلك قبل أن يجد الجواب عن هذه الأسئلة السخيفة. ما الحاج قال له بهذه الأسئلة عن الله وكيف هو وكيف خالد وكيف أزلي وكيف كذا تا تا تا تا. والعالم مليء قال له إيش بالآلام وعذابات الناس البائسين. قال له أنا أفهم هي الطريق على أننا إيه نعمل لكي نرفع هذا البؤس والمعاناة، لا لنتكلم فقط يعني في الغيب والماورائيات والمترزقات بلغتنا نحن. هذا هو المنظور الشرق أقصوي. إبقيور برضو إيه نفس الشيء، تأثر إيه بهذه الحجة الأخلاقية، لحجة الشر، قال لك الله موجود، الله كلي العلم، الله كلي القدرة وكلي الإرادة، وعنده إرادة مشيئة، جميل. قال والعالم غاص طافح ملآن وريان بالمظالم والشرور والعذابات والألام والمرائر والمكابدات والدموع والآهات، جميل. الآن إما أن هذا الرب يريد أن يغير هذه الأشياء ولا يقدر على ذلك، فهو عاجز، فهو ليس ربا، العاجز ما بسمى رب، وصار في تناقض، بتقول لي كلي القدرة ومش قادر، حاب يغير ومش قادر، فهذا مش رب. وإما أنه يريد أن يغير وقادر على أن يغير ولكنه لا يفعل، هذا عبثي، قال هذا إله عبثي، هذا ليش؟ طيب فهمني ليش؟ بقدر أفهم، بدك وبتقدر وما بدكاش، أو شرير حقود، يا عبثي أو شرير حقود، هذا إله حقود علينا. احتمال أنه إيه، قال الثالث، يريد ويقدر ولكنه إيه لم يقع هذا الشيء، لم يغير، معناه هو غير موجود كمان، معناه فيش إله من أصله لأنه ما دام بده وبقدر، بس ما حصلش، معناه ما في شيء إله. إذا أنت بتآمن أن الله يريد ويقدر على ذلك وما حصلش تغيير، معناه ما في شيء إله. إله افتراضك كله يسقط. هذه اسمها حجة الشر، حجة، وهي من أقوى أدلة الملاحدة عبر العصور لليوم، هذه يستعان بها إيه اليوم؟ حجة الشر. الملاحدة الجدد أو المحدثون زي ما قلنا زي دوكنز وجماعته كثير كثير متأثرين فيها. بعد 11 سبتمبر 11 أيلول كتبوا كتابات، وبين 2004 و2007 طفح السوق بكتابات هؤلاء الملاحدة الجدد، بين 2004 و2007 وكثير أكدوا على مسألة إيش؟ الإلحاد والإيمان والعلاقة بالإرهاب والشرور والقتل والحروب. استغلوا إيش؟ 11 أيلول هذه. وسامح الله إيه؟ من فعل ذلك ومن أيد ذلك ومن صار فتنة للعالمين، فتنة جعلت الناس يعني إيه؟ يحقرون هذا الدين ويكرهون أهله، كأنه دين إرهاب وقتل وتدمير للعالم والحضارة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذه الحلقة، على أن نلقاكم في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.